بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. بالأمس كنا نودع شهر رمضان ونخبركم ببداية سلسلة من الدروس، واليوم نستقبل رمضان آخر. مرت السنة وكأنها شهر، بل الدنيا ستمر وكأنها أيام، بل سيبعث البشر يوم القيامة كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هكذا الدنيا تمر، ما أسرعها. غدا قد نستقبل أول ليلة في شهر رمضان، غدا الناس يتراءون الهلال قبيل الغروب وبعد الغروب، فإذا جاء الشاهد العدل الثقة وجب على الناس صوم الشهر من يوم الجمعة. فإذا غدا قد تكون أول ليلة من ليالي رمضان، والعلم عند الله جل وعلا وحده، فإن لم يكن غدا فبعد غد. إذا نحن على أبواب شهر رمضان، ورمضان مع أنه قريب لكن من من الحاضرين يضمن أن يدركه؟ هل أنت تضمن أنك ستبدأ صيام رمضان؟ كلا والله، من ضمن فقد طال أمله، بل من ضمن أنه سيرى الشمس طالعة فقد طال أمله. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اعلم أن الأمر أسرع مما تتصور. كم كان يصوم معنا أناس في رمضان الماضي، أين هم الآن؟ كم كان يحضر معنا القيام في رمضان الماضي شباب، ليسوا فقط شيوخا، أين هم الآن؟ غيبهم الثرى، الموت يأتي بغته. ولا تثق أنك ستدرك رمضان، بل ادع ربك، قل دوما اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، اللهم تقبل منا، كن دائما خائفا وجلا، فالأمر يأتي بغتة. بل في كل سنة يوم 30 من شعبان أو 29 من شعبان يموت أناس، في كل سنة يموت أناس في هذا اليوم، كلهم كان يثق أنه سيدرك رمضان لكنه لم يدرك. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تستقبل رمضان، طبعا الكل فرح. اليوم الشيخ ياسر عيشنا جو رمضان، وأنا أصلي وراء صلاة المغرب، وجو المسجد والحضور، وعشت جو رمضان، أجمل الأجواء، أحلى الأيام، درة الشهور، تشعر فيها بانشراح وإن لم يأتك شيء من الدنيا. بل والله في رمضان يفرح الصغار ويفرح الكبار، يفرح الأغنياء ويفرح الفقراء، كل مؤمن يفرح في شهر رمضان، حتى العصاة يفرحون بشهر رمضان لأنه شهر التوبة، شهر المغفرة. تستعد من الآن لشهر رمضان. كيف يستعد الناس؟ منهم من ملأ الثلاجة، صح؟ منهم من الآن يوصي أم العيال، شوفي رمضان جاي، يعني شنو؟ نبدأ نشر المصاحف؟ نبدأ نقسم الليل أثلاث؟ نبدأ نمنع بعض المنكرات من البيت؟ من بعض الفضائيات الفاسدة وبعض المسلسلات الماجنة؟ لا، بعض الناس عند رمضان بدأ، شوفي أنا ما أبي أشياء كثيرة لكن أبي 15 صنف على الفطور بس، ما أبي أشياء كثيرة، أبي هذا وهذا وهذا. إيش خليت؟ عبد الرحمن بن عوف تاجر، ليس بفقير. عبد الرحمن بن عوف كان صائما رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، تاجر، مو إنسان ما عنده. قربوا إليه بالإفطار صنفين، وكان صائما وجائعا، فلما أراد أن يأكل بكى. قالوا ما الذي يبكيك؟ قال مصعب بن عمير. من مصعب؟ كان من أغنى أغنياء أهل مكة، ترك الدنيا وهاجر إلى المدينة ولا شيء عنده، أول سفير في الإسلام. في ثاني معركة بعد بدر أحد، قاتل وحمل الراية حتى قطعت أطرافه ومات شهيدا. يقول أردنا أن نكفنه فلم نجد شيئا نكفنه فيه. أغنى الأغنياء مات ولا يوجد له كفن، ونحن نفطر على صنفين. بكى عبد الرحمن ورد الإفطار كله. شفت؟ لأنه يعرف أن الصيام يعلم الإنسان الزهد في هذه الدنيا. شنو الدنيا؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. يبون يخربون علينا شهر رمضان. شوفوا الإعلانات بالشوارع، حرب حرب، ما يحتاجون شياطين. شوفوا إعلانات التلفزيون والجرائد، شوفوا المسلسلات والفضائيات، شوفوا البنات اللي تحولن إلى شباب وشذت الوحدة جنسيا وعادي عندها تطلع بالتلفزيون ومسلسلات رمضانية شذوذ جنسي. بالله شو صارت؟ مسلسلات رمضانية رقص ومجون وفجور، لا يسمونها مسابقات رمضانية بعد. شوف الوقاحة، يطلعون واحدة يعني للأسف عارضة أزياء مو مقدمة، مجرد شكل جميل حتى لا أداء ولا ثقافة ولا أي فهم، بس ينزعون ملابسها علشان يفسدون على المسلمين صومهم. صوم واتعب بعد الفطور نخرب لك. ما يحتاجون حتى شياطين، لكن المؤمن يعلم أنا رمضان قادم استعد، استعد من الآن يا عيال، يا أخواني يا أخواتي يا أهل البيت. أبو هريرة كان في غير رمضان يقسم الليل ثلاثة، الليل ثلاثة، ثلث هو ثلث زوجته ثلث الخادم، علشان ما تمضي دقيقة في البيت بغير قيام. كل الليل قيام عشان الملائكة تحف البيت إلى الفجر. بيته سلام هي حتى مطلع الفجر، ملائكة تحف البيت. احنا في رمضان ومن الآن بدأت الحرب وبدأت المعركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بقدوم الشهر، جاءكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان، يبشر الصحابة، شهر مبارك، مو أي شهر، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجن والشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. ليش؟ يقال أن رجلا من بني إسرائيل قضى ألف شهر من عمره، ألف شهر من عمره في العبادة والجهاد، فقالت أمة محمد كيف لنا أن نعيش ألف شهر؟ هذا رجل من بني إسرائيل سبقنا. فأكرم الله هذه الأمة، ليلة القدر خير من ألف شهر، جعل لها ليلة خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. اقترحت اقتراح، قلت لهم انتم مسلسلاتكم ما راح توقفونها لأن وراها فلوس، انتم مو همكم في رمضان إلا الربح المادي، والمنتجين ما همهم لأخلاق الناس ولا دين الناس، أهم شيء الفلوس. على الأقل احترموا مشاعر الناس، خلوا مسلسلاتكم 20 حلقة والعشر الأواخر وقفوا، فيها ليلة خير من 1000 شهر. خلوا التلفزيونات تبث القرآن وقيام الليل وصلوات المساجد وغيرها، لكن أبوا حتى في ليلة القدر قمة الخلاعة والمجن في ليلة 27. لكن أهل الإيمان من الحين يستعدون، تلقاه في البيت مجهز البيت، منها الاستعداد. ترى شوفي يا أم فلان، فطورنا نفس العام، العام إسراف، إيه نفس العام، لكن هالسنة بسوي شيء جديد. شنو يا أبو فلان؟ نص الفطور اللي تطبخينه اعزليه، بودي المسجد للصائمين. خاف ما يكفيكم؟ يكفي، طعام الواحد يكفي الاثنين. وافعل هذا صدق حتى الأكل يصير فيه بركة، وما نقص مال من صدقة. استعد من الآن لهذا الشهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. يأتيه رجل لبس بردة، لبس لبس جديد، فرآه رجل من الصحابة: يا رسول الله أعطني إياها. تخيل لابس أول مرة شماغ جديد، وجيك مسكين فقير ما عنده ملابس يقول لك أعطني إياها. من يفعلها؟ دخل النبي بيته ولبس القديم وأعطاه هذا اللبس. فجاء الصحابة: ويحك، ماذا صنعت؟ ثياب لأول مرة يلبسها رسول الله، تأخذها من؟ قال الرجل: والله ما أردتها لألبسها. إذا لما طلبتها؟ قال: أردت أن تكون كفني إذا مت. هذا لبس النبي، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، أبيها تكون كفن لي إذا دخلت إلى قبري ألقى الله بها. لكن كان النبي أجود الناس وأكرم الناس. من ذا الذي يقرض الله؟ ينبغي تكون مساجدنا بالكويت كل المساجد في أفطار صائم، مو مسجد فيه ثلاثة أربعة ما في. احرص مسجدك اللي أنت فيه ولو كان خمسة أشخاص، كل واحد يأتي بشيء من بيته، وندعو الفقراء والمساكين. تفضلوا، من فطر صائما فله مثل أجره. يوم من الأيام أحد الصالحين كان جالسا ليفطر صائم، وقد أنهكه الجوع. عند الإفطار قربوا إليه الطعام، سمع مناديا ينادي من بعيد: من يقرض الغني الوفي الملي؟ من الغني؟ الله. الفقير ايش قاعد يقول؟ ما يقول اعطوني. من يسلف؟ من يقرض؟ الغني. من ذا الذي يقرض الله؟ فسمعه الرجل الصالح وقال: عبده المعدوم من الحسنات. عبده اللي ما عنده ولا حسنة هو الذي يقرض. فقال لخادمه: خذ الطعام كله لهذا السائل. من ذا الذي يقرض الله؟ شهر الجود، شهر الكرم، شهر الصدقات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ ابدأ من هذه السنة فطر صائم 30 يوم، تقدر صائمين. بعض اللجان نص دينار، قرأت في لجان ربع دينار. الله أكبر، يعني بسبع دنانير ونص شهر كامل، شهر كامل تفطر فيها صائم. ب15 دينار شهرين، ب30 دينار 4 شهور، 4 شهور ب30 دينار. والله بلاش، نحن لا ندخل الجمعية ونطلع الواحد، شوف المبالغ التي تذهب هدرا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. علم أولادك. ايش رأيكم يا عيال هالسنة نطلع مع بعض؟ مدارس ما في، الحمد لله عيالك فاضين، خذهم هالسنة بالأسبوع يوم نزور ناس في المستشفى، بالأسبوع يوم نروح المقبرة عيالك شوي كبار، في الأسبوع يوم نروح للفقراء والمساكين نوزع عليهم الطعام بنفسنا. شيخ في فقراء بالكويت؟ أوه، في معدومين، في ناس اليوم عنده أكل باكر ما يدري. بلد فيها خير، لكن قدر الله في ناس محرومين. أخذ عيالك اطلع وياهم حتى لجان الصدقات، تروح شوفوا يا عيالي هذا يتيم راح نكفله، هذا مثل أخوكم. علم أولادك. ويطعمون الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. شيخ اسمه الدكتور يقول تقريبا في السنة يموت أكثر من 1,000,000 في أفريقيا مرض اسمه الملاريا، أكثر من 1,000,000 طفل يموتون سنويا. تدرون الدواء، الدواء الذي ينقذ هذا الطفل من الهلاك بهذا المرض، تدرون كم يكلف؟ يكلف ثلث واحد، يعني الدينار تنقذ 1000 طفل من الهلاك. والله الدينار عند بعض الناس يقطه، شنو دينار؟ شو يسوي لي دينار؟ من ذا الذي يقرض الله؟ خلنا نعلم عيالنا شهر الجود، شهر الصدقات، شهر احنا نجوع عشان نحس بجوع الفقراء والمساكين. أتصدق أن أناسا يبيتون طاوين في أمة محمد؟ أتصدق أن أكثر أمة يمكن فيها فقراء أمة الإسلام؟ أتصدق أن ناس تموت من الجوع كل يوم؟ كل يوم ادخل على منظمة الصحة العالمية والموقع اللي يعطيك إحصائيات بالثانية الفوري، باليوم تدري كم إنسان يموت جوعا؟ كل يوم، كل يوم يموت تقريبا 30,000 إنسان يموتون في الأرض جوعا، ونحن نص الفطور بعضنا في القمامات. أتظن أن الرب لن يسألنا عنها؟ والله لو حبة رز سيسألنا الله عنها يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام من بيته، خرج، تدرون اللي طلعه؟ جوع. النبي يبحث عن طعام، أفضل من يمشي على الأرض، جاع وخرج يبحث عن طعام، فوجد في الطريق أبا بكر. قال: ما الذي أخرجك الآن يا أبا بكر؟ قال: الجوع يا رسول الله. ترى الجوع راح نشعر فيه في الصيام، لكن لما تقرأ هذه القصص، النبي يطلع من بيته يدور أكل لأنه جايع. يا الله شلون عايشين احنا؟ إياك أن تطلب من الخادمة أو من أم العيال طعام أكثر من الحاجة، إياك. هذا يدل على أننا ما شكرنا النعم. كل على قدرك، الطعام تسوي اللي يبقى يبقى، لا ترمي شيء في القمامة، إياك. يوم الأول دريت أن الأكل انرمى في القمامة، تعالي إيش حقه؟ بكرة سوي أقل من هالكمية حتى تعرف كمية الطعام اللي يناسبك. هذا ليس بخلا، هذا شكر للنعمة. ليس الكرم أن نملأ قماماتنا بالطعام، ليس الكرم أن نسوي بوفاء يترس العين ما يترس المعدة ونصف الزبالة، ليس الكرم أن نقعد علشان عازم لي ناس لازم أسوي لهم 50 صنف في نهار رمضان ولا يقولون عني بخيل. لا، هذا مو كرم. وكلوا واشربوا، مو حرام، لكن ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وجد أبا بكر: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: الجوع يا رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فإذا عمر ثالث أفضل رجل في هذه الأمة. قال: ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. أفضل 3 على وجه الأرض يمشون، أخرجهم من بيوتهم الجوع. فإذا أحد الأنصار يضيفهم، فلما دخل قال: من أكرم مني ضيوفا اليوم؟ من أحسن مني اليوم؟ من قدي؟ فذهب ليذبح لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، اذبح لكن لا تذبح الوحدة اللي تستفيد من لبنها. شوف حرصا، حرص النبي على أصحابه. قال: إياك والحلوب. فذبح وطبخ وقرب المائدة، فلما أكل النبي من شدة الجوع هو وأبو بكر وعمر، لما نهس نهسة وأكل لقمة، قال لعمر، لأبي بكر وعمر: لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. الله أكبر، أكلوا من شدة الجوع وقال لهم: لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. 3 أهلة، شهران يمران على بيوت أزواج النبي، كل بيوته يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني شهرين كاملين لا يوقد في بيته نار، ما يطبخ طعام، ماكو، تأتي فقيرة تطرق الباب على عائشة بيت من حبيبته، وهذا من أكرم إنسان، لو أراد جبال الذهب لسارت إليه. طرقت الباب فقيرة، فتحت الباب عائشة، من فقيرة عندها بنتان صغيرتان جائعتان، قالت أعندكم طعام؟ ففتشت عائشة في البيت كله فما وجدت في بيت النبي إلا تمرة، البيت كله. والله بعض البيوت اليوم لو يسوون له بالفطور وجبة صنف أو صنفين أو ثلاث، ايش صاير اليوم؟ ليش مسوين هذا؟ ليش مسوين هذا؟ ليش؟ أنا ما أقول لك صر بخيل، لكن في شيء اسمه اقتصاد، أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كل ما تشتهي، لكن إن كان ولا بد ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بعض الناس يجعل ثلثين للطعام ثلث الأخير للماء أو الفيمتو، هو ما يشرب عشان يطفي الحرارة اللي في بطنه. طيب النفس يجي يصلي مو قادر يتنفس، ما خلى مكان حق النفس، ولهذا يأتي التراويح. شيخ ياسر يوم طولت مسكين ما قرأ إلا وجه وجهين، شنو طول؟ ورح نأتي للقيام وسننه في رمضان، لكن لا تكثر، إن كان ولا بد اجعله بعدين، اقتصد بالإفطار، هيئ المعدة شوي شوي، اجعل شيئا من الطعام بعد الإفطار، خفف الليل الحمد لله موجود والطعام متوافر. فإذا بعائشة لم تجد إلا تمرة، رجعت إلى هذه المرأة فأعطتها التمرة، إذا ايش راح تسوي بالتمرة؟ هي ولا بنتها ولا الثانية؟ فشقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت النصف وظلت طاوية جائعة، فدمعت عينا عائشة فأخبرت النبي بهذا، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بهذه البنات فأحسن تربيتهن كن له وجاء عند الله يوم القيامة من النار، ساتر من النار يوم القيامة. من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. جاءنا شهر رمضان مرتبط بالقرآن بكتاب الله، يلا كل واحد فينا يجهز نفسه، طلاب المدارس وراح نقولها في ليالي إن شاء الله التراويح، أقل عدد ختمات لطلاب المدارس 3 ختمات، أضعف واحد، أضعف قارئ من طلاب المدارس هالسنة الذي يقرأ 3 ختمات كل يوم، 3 أجزاء، 3 أجزاء يعني ساعة ونص، كانوا يدابون الطلاب 5 ساعات في المدارس ويذاكرون ويدرسون. طيب الآن إيش عندهم؟ ما عندهم شيء، ترى كل جزء نصف ساعة، ساعة ونصف 3 أجزاء، وعندك قول ساعتين، 22 ساعة لك، لو ساعتين يقرأ فيهما الإنسان كتاب الله لختم بالشهر 3 ختمات. كان الشافعي يختم تدرون كم ختمة؟ 60. وأحد السلف كان في مسجده 4 سواري، فلما احتضر قبل الموت بكوا عليه، قال: لا تبكوا، فوالله كنت أختم في رمضان عند كل سارية 10 ختمات، يوزع ختماته عند السواري، يغير مكانه، كل ختمة كل سارية 10 ختمات، يعني في رمضان 40 ختمة، وكان البخاري أيضا 60 ختمة، وكان الكثيرون يختمون 10 ختمات كل 3 أيام ختمة. بل اليوم في هذا الزمن هناك قراء يصلون بالناس قيام الليل كل ليلة 10 أجزاء، في السعودية فيه وفي مصر فيه، أنا ما سمعت عندنا في الكويت، في الكويت فيه 3 أجزاء كل 10 أيام ختمة، موجود في الكويت، لكن في السعودية هناك مساجد تقرأ من أول رمضان كل ليلة 10 أجزاء، يبدأون بعد العشاء يختمون قبل الفجر. تقول لي هذا مو السنة؟ بالعكس، هذه السنة، النبي ما صلى بالناس إلا 3 ليالي، وكان لا يختم إلا قبيل الفجر، حتى يقول الصحابة أدركنا الفلاح. وما في بأس اللي قاعدين نسويه، نخفف على الناس علشان يكثر عدد المصلين، لكن شهر رمضان شهر القرآن. لو خلصت التراويح امسك المصحف، لو قضيت من شغلك امسك المصحف، لو ركبت السيارة شغل القرآن، لو جلست في حلقة فلا شيء إلا القرآن. كان الإمام مالك عالما معلما محدثا فقيها إماما قدوة، لكن إذا جاء رمضان اعتزل كل المجالس وأغلق كل الكتب ولا يفتح إلا القرآن. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لما نقول كل يوم 10 أجزاء أو 3 أجزاء، معناته إذا بكرة أعلن رمضان امسك المصحف خلاص. إذا بكرة أعلنوا هنئ الناس، بارك الناس، ما في مشكلة، لكن خلاص ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. وفي حديث: لله عتقاء ذلك في كل ليلة. يعني بكرة إذا أعلن رمضان من أول ليلة في عتقاء. الناس مشغولة، هذه فرصتك، فرصتك في أول ليلة. بعض الناس حتى التراويح ما يصليها، الإعلان يأتي متأخر، بعض الناس حتى القيام ما يصلي، ينسى، وهذا غلط. من قام رمضان يعني من أول ليلة لآخر ليلة، فإذا أعلن الساعة 12 صلي ولو ركعتين، احتسبها قياما. أغلب الناس لاهين من أول ليلة، في أول ليلة كن من عتقاء جهنم من أول ليلة. كيف؟ ارفع يديك، تب إلى الله، استغفر. كان حذيفة يصلي وراء النبي قيام الليل، يقول حذيفة: فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة، فقلت: يختم عند 100. يقول: فاسترسل، وكانت قراءته يترسل فيها، يقرأ آية فيسأل الله من فضله، أو يستعيذ، أو يسبح، آية آية، يقف عند كل آية. قرأ 100 آية من البقرة، قلت: يختم عند 100، فأكمل. فإذا به قلت: يختم عند 200، فأكمل ركعة الوحدة الحين، فختم البقرة، ثم دخل النساء فختم النساء، ثم دخل آل عمران فختم آل عمران. أطول 3 سور في القرآن في ركعة واحدة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أهل الإيمان هكذا أحوالهم في رمضان وغير رمضان. سفيان الثوري كان من طول قيامه في غير رمضان، كان من طول قيامه إذا أذن الفجر يستلقي على ظهره ويضع رجليه على الحائط على الطوفة. ليش؟ عشان الدم يرجع إلى رأسه من طول القيام. هكذا صلاتهم في غير رمضان. شلون برمضان؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وجدت في قطر عادة جميلة، في قطر يصلون 2 مرات أكثر المساجد، كل منطقة تلقى مسجد مسجدين، يصلون تراويح طويلة، ما يصلون الوتر، اللي بيصلي الوتر قلة، أغلبهم ما يوترون، يروحون من أول ليلة يجون صلاة ثانية بالليل آخر الليل، يصلون أيضا ساعة كاملة من أول رمضان. طبعا الليالي العشر هذا موضوع ثاني، هذا في قطر. أما في المملكة، أما في مصر، أعرف مسجدا من 5 طوابق المسجد، من صلاة المغرب ليس لك موطئ قدم. يصلي الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم كل ليلة 3 أجزاء مترسلا بالهدوء. يصلي إلى منتصف الليل تقريبا، ومن أذان المغرب ليس لك موطى قدم. اللي يفطر يمسك تمرته ويروح يقعد يحجز المكان. هكذا يستعد الناس لرمضان. الواحد ليس في إحباط، لكن على الأقل لا يضيع عليك الوقت إلا بالطاعة، سواء بالتراويح أو ببر والديه أو بذكر الله أو بقراءة القرآن. أحد كبار السن، اسمعوا لقصته، كان كل يوم في مسجد في الخليج، في كل يوم يجلس من صلاة الظهر إلى المغرب في بيت الله ما يطلع. شايب، شو عنده؟ شو وراي؟ أنا هذه الدنيا عندي. يمسك المصحف من صلاة الظهر يقرأ إلى صلاة العصر، يروح يجدد وضوءه ويرجع في مصلى في الصف الأول إلى صلاة المغرب، ثم يفطر يروح البيت ويرجع صلاة التراويح. من أول رمضان لعشرين رمضان على هذه الحال. في العشرين من رمضان المؤذن ينقل قصته، كل سنة هذه حالة. في العشرين من رمضان يقول جاني يسلم علي قبل صلاة العصر، جاي أذن، قال توصي على شيء؟ قلت له ها، عسى ما شر. قال العادة احنا رايحين الحرم نعتكف. شايب راح يعتكف بالحرم عشرة أيام الأخيرة، والعشرين الأولى في بيت الله، هكذا رمضان عندهم. يقول فقلت له الله يسهل عليك، لا تنسانا بالدعاء. وكعادته يجدد الوضوء لصلاة العصر. يقول المؤذن أقمنا الصلاة، صليت العصر، بعد الصلاة التفت وينه؟ طيب يصلي العصر ويروح، شلون سافر قبل ما يصلي؟ أذن. يقول استغربت، يقول ذهبت إلى الوضوء وجدته مستلقي، يقول حركته طابت روحه إلى باريها، ومن مات وهو صائم فقد وجبت له الجنة. إنما يوفى الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. العام الماضي عندنا بالكويت في العشر الأواخر وهو يقوم الليل، في سجدة من السجدات الإمام رفع رأسه، أما هو فلم يرفع رأسه في جوف الليل الآخر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. على هذه الحال قبض الله روحه. وفي ليلة 27 في المسجد النبوي في سنة من السنوات، كان أحد المصلين في ليلة 27 وين؟ في المسجد النبوي، الصلاة بألف، يصلي خلف الإمام في آخر الليل صلاة القيام، وهو في سجوده رفع الناس رؤوسهم لكنه ما رفع رأسه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنيئا لنا إذا دخلنا رمضان، والله هنيئا لنا. ابدأ رمضان بتوبة، توبة نصوح من كل الذنوب والمعاصي. لا تقول لا إذا جاء رمضان أتوب، لا، توب من الحين. سمعتم قبل أربع أيام، قبل أسبوع، حادثة اللي وقعت أظن أحد المناطق ما بيسميها، شاب سكران أخذ صديقته على الفجر، شوف وقت الصلاة لا صلى ولا صلت، أخذ زميلته وإذا به سكران هارب من بيتها بسرعته، دخل تحت الشاحنة، الفتاة تفحمت من فورها. تخيلوا كيف تلقى الله. الله يتوب عليها، الله يغفر لها. أما هو في المستشفى بين الحياة والموت. أي حياة ضيعوها. نعمة إذا أدركت رمضان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. لا تقول أنا كل سنة أتوب وأرجع مرة ثانية خير إن شاء الله. هذا ابن آدم، ابن آدم يتوب ويرجع، يعصي ويعود، طبيعة البشر كلنا هكذا. لكن اعزم في رمضان هذا تتغير، قل يا رب خلاص، يا رب قبل ما يدخل رمضان تبت إليك، من تاب تاب الله عليه، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. أبو لبابة سوى جريمة، صحابي، لكن فعل خطأ كبير، خيانة. أنزل الله في آية: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أنزلت في من؟ في صحابي اسمه أبو لبابة. سوى النبي صلى الله عليه وسلم طالع بعد الأحزاب رايح حق بني قريظة يقيم فيهم حد الله، لكن قال الأمر سر، لا أحد يعلم. أبو لبابة سوى، أبو لبابة راح حق بني قريظة خدعوه اليهود خبث، طلعوا الأطفال والشيوخ والنساء يبكون، وكان حليفهم في الجاهلية. قال: يا أبو لبابة، ماذا تنصحنا؟ ما الرأي؟ ايش راح يسوي فينا محمد؟ فأشار يعني القتل للرجال، خلاص حكم الله، أفشى السر. فأنزل الله: لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. علم أنه خان الله ورسوله. شو سوى؟ راح مسجد النبي، ربط نفسه بالسارية، قال: اربطوني والله لا أحل وثاقي حتى يأذن لي رسول الله، أنا ما أنا اللي سويت جريمة كبيرة. فقالوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما أنه قد فعل فلينتظر أمر الله، أنا ما أسوي له شيء، خلاص لو جاءني لاستغفرت له، لكن ما جاءني، ينتظر حكم الله فيه. ترى الفعل اللي فعله أبو لبابة كبير، يعني ضر الأمة، أفشى سر النبي، لكن ندم، لكن علم أنا بشر في النهاية، أنا إنسان أخطأت، ما هرب، رجع إلى الله، الله الغفور الرحيم. ربط نفسه في السارية وظل فترة من الزمن لا يفك وثاقه إلا لقضاء حاجة أو صلاة، ما يتحرك، حابس نفسه. تقول أم سلمة: في ليلة من الليالي رأيت النبي في آخر الليل يضحك. كان ليلته عند أم المؤمنين أم سلمة، يقول: رأيته يضحك، فقلت: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك، يقول لنا عشان نضحك معه، استانس معه. قال: يا أم سلمة، قد أنزل الله التوبة على أبي لبابة. الله تاب على أبي لبابة، النبي صلى الله عليه وسلم فرحان. قالت: أفلا أبشره؟ قال: بشريه. دخلت أم سلمة المسجد، قالت: يا أبا لبابة، أبشر بتوبة الله عليك، أبشر بتوبة الله عليك. قام الصحابة ليفكوا قيده، قال: لا، حتى يأتي رسول الله وبنفسه يحل وثاقي. أنزل الله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، لا تصر، اعترف واندم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. تاب الله على من؟ على أبي لبابة، اعترف بذنبه، اعترف أول ليلة وانت بالسجود وانت رافع ايدك في القنوت، لا تصر، اعترف، فإن رمضان شهر التائبين، شهر الرحمات، للصائم دعوة لا ترد. قال بعضهم هي عند الإفطار، جاء في الحديث حين الإفطار، هذا في بعض الروايات، حين الإفطار الله أعلم، قبل الإفطار، أثناء الإفطار، بعد الإفطار، استغل الوقت قبل الإفطار بالدعاء. بعض الناس ما يقوم من النوم إلا أذن، راحت عليه. بعض الناس تلفزيون لين يأذن، راحت عليه. بعض الحريم اللي قاعدين يسمعوني مسكينة تطبخ لي أذن وهي في المطبخ، راحت عليها. طيب حتى لو تطبخين استغلي اللسان بالدعاء، استغلي اللسان بالذكر حتى وهي تطبخ. يفترض أيها الرجال نخفف على النساء في رمضان، ترى مو بس على النساء، حتى الخادمات، يفترض حتى الخادمات في رمضان نخفف عليهن، لأنها مسلمة تريد أن تصلي، تريد أن تقرأ القرآن. بعض الخادمات تصدقون بعد الفطور تغسل المواعين، يمكن خلصت التراويح اللي ما خلصت، شنو هذا؟ ايش طابخين؟ ايش ماكلين؟ كل هذا علشان صيام؟ أي جوع حاشنا؟ حتى الجوع ما في ذاك الجوع، لكن نريد أن نملأ الأعين أحيانا قبل البطون. احرص في رمضان ليس فقط على الجود، على الكرم، على القرآن، على قيام الليل، على الصدقات، على المكث في المسجد، علموا أولادكم، علم نفسك وأولادك رمضان نجلس في المسجد إما بين العصر والمغرب أو بين الظهر والعصر أو بعد التراويح ساعة أو قبل الفجر ساعة، نعلم أولادنا أن يكون الواحد منهم قلبه معلق بالمساجد. إذا ما تعلق القلب بالمساجد في رمضان فلن يتعلق بالمسجد. فمتى؟ في بيوت أذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. أذكر رجلا في أحد المساجد التي كنت إماما فيها، ما شاء الله يمكن 10 سنوات أذكره أو 7 سنوات. هذا المسجد في شايب، كل رمضان نعرف العشر الأواخر لما نشوف فراشه، ما يصير 10 أواخر إلا فلان موجود، يعتكف ما يخرج إلا ليلة العيد. وكنت أستمتع بالجلوس معه لأن ما كان يجلس إلا يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي، اعتكاف لكن اعتكاف حقيقي. في سنة من السنوات افتقدته، فشفت واحد من عياله سألته وين الوالد، قال أمس أصيب بجلطة ومنوم في المستشفى، ذهبت إليه فإذا عيناه تدمعان، قلت يا أبو فلان إيش فيك؟ الله يكتب لك الأجر كامل، يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. قال لي لا، مو فقط الأجر، يقول أنا تعودت هذه الليالي ما أكون إلا في بيت الله. الله شافاه بعد العيد، طلع أول ما جلس في بيته بعد العيد أيام النقاهة، شفته أيام شوال جايب فراشة، فعسى ما شر يا أبو فلان، قال أعوض العشر اللي فاتتني، اعتكف 10 من شوال وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صامها واعتكف في بيت الله. أين الناس اللي قلوبهم معلقة بالمساجد؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. شهر رمضان شهر المساجد، ما هو شهر مسلسلات، حتى المسابقات قمار وميسر أغلبها 90% إلا بعض القنوات الإسلامية. شنو يا جماعة شلون تشارك؟ دز SMS مرة ومرتين و10 و20، يأخذون منك لين يقولون من الفلوس، بعدين تدش قرعة حظك تطلع من المشاركين ولا ما تطلع من المشاركين، والفلوس اللي دفعتها راحت عليك، يأخذون أضعاف مضاعفة ويعطون بعض الفائزين والناس مستانسة سيارة ولا مسابقة فيها جواز، لا خذوا من الناس أضعاف مضاعفة. هذا هو الميسر، والناس فرحانة بالمشاركة في رمضان وميسر، في رمضان وقمار. إياك أن تنخدع ببرامجهم، إياك أن تنخدع بمسلسلاتهم، إياك أن تنخدع بفضائياتهم، إن كان ولا بد من التلفاز في البيت، إن كان مع أن في بعض البيوت يغلقونها مرة واحدة، برامج الإسلامية والدينية وبس. ما أحلى أن نفتح الحرم في قناة إسلامية ما فيها إلا الخير، ونطالع بالليل وحنا جالسين نطالع الناس تصلي في بيت الله. إن حرمت من زيارته لا تحرم من رؤيته. أحد الناس أسلم في أمريكا من رؤية الحرم في رمضان، سؤال لي ما أسلمت، يقول كنت داخل متجر في أمريكا، أمريكا، يقول شفت الناس اللي مصطفين وصوت جميل، صاحب المتجر مسلم حاط الحرم، قلت له شنو هذا؟ قال هذا صلاة التراويح عندنا في رمضان. شفت يقول عدد كبير ومنظم مرتب، شكلهم في الركوع والسجود جميل، والخط دائري وواحد الكل يستجيب له، لا لو يدقق الواحد أن بدقائق كلهم يصطفون، 2 مليون بدقائق كلهم يتنظمون، شنو هذا؟ يقول فرأى الترجمة أخذ يقرأ ترجمة القرآن، فما خرج من المتجر إلا وقد شرح الله صدره للإسلام. فرصة في رمضان، حسن الخلق في رمضان، إياك والغضب، إياك ولا تقول لي أنا صايم، لا الصايم يكون أحسن الناس خلقا، أكثر الناس ابتساما يفترض الصائم من أول يوم، اللي عمره ما ابتسم لازم يبتسم في رمضان، وزع صدقات، ها وزع، ابدأ من أول يوم روح الدوام ما شاء الله اليوم ابتسم، إيه مو رمضان، رمضان يرتبط بالأجر وهذا أجر. إياك أن تتنرفز في رمضان. أذكر رمضانات الماضية والله ما في رمضان لا تشوف لك هوشة، يا بسوق يا بشارع يا بدوام يا مراجعين، لأن في ناس ما عرف معنى الصوم أصلا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. احرص في رمضان أن تلتزم بالأخلاق. أنا ما ودي أن أطيل، لكن عندنا إعلانات شيخ وليد، كم باقي على الأذان؟ ما بقى شيء. عندنا إعلانات، ما أدري شيخ وليد أنت أعلنها، بس أنا بودي قبل الإعلانات أو الترتيب اللي راح يقوله لكم الشيخ وليد، هذا المسجد كما تعودتم من أول ليلة بإذن الله عز وجل راح يكون مجهز لصلاة التراويح، وهالسنة عندنا قراء لأول مرة يصلون في هذا المسجد، ومن أحسن القراء انتقيناهم من الكويت بل من المملكة العربية السعودية، راح يأتينا بعض القراء أيضا، تقريبا 3 قراء أيضا من المملكة العربية السعودية راح يشاركونا في التراويح بالإضافة إلى القيام. عندنا أنشطة كثيرة من بداية أول ليلة في رمضان إلى آخر ليلة، لكن احرص أنك ما تأتي لوحدك، زوجتك عيالك إخوانك أخواتك البيت كله. مصلى النساء من أكبر مصليات النساء عندنا، وراح تضاف إليها خيمة من الخيام الموجودة تخصص للنساء، وراح تضاف خيمة ثالثة أيضا للنساء، إذا المكان واسع. بالإضافة عندنا محاضرات أسبوعية، بالإضافة في مسابقات، يمكن الإعلان أنا سبقت فيه الشيخ وليد بعض الأشياء، ما بي أنا أقول كل شيء، لكن أنا أرجو يا أخوان بعض الأشياء نسيت أنت قول لي قولها بعدين الشيخ، أرجو أن نأتي مبكرين. إحنا كل سنة صار عندنا مشكلة، نصلي التراويح وفي ناس الحين قصر العشاء. احرص فطور خفيف، صلي التراويح، شربك شاي قهوة إذا تبي، لا تكثر، على طول قبل الأذان بنصف ساعة توكل على الله. عود نفسك من أول يوم المسلسلات ما تتابعها، لو ارتبط راح تدمن، راح تضيع عليك كل الصلوات. ما في يوم تدرك تكبيرة الإحرام، حرام تضيع على نفسك تكبيرة الإحرام حتى في رمضان. احرص أن هالتفاهات تشيلها من بيتك وعند عيالك، قل لهم إحنا قبل الأذان ثلث ساعة، إذا بيت قريب نطلع، نبي قبل الأذان موجودين، نبي الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا. احرص ترى عندنا قراء ما راح تلحق على الصفوف الأول، عندنا قراء من المملكة العربية السعودية، أشهر قارئ في جدة إدريس أبكر، أشهر قارئ في الرياض ناصر القطامي، من القراء المشهورين في المدينة راح يجينا واحد منهم، وعندنا مفاجآت أيضا بعدين من الكويت. أحيانا بعض القراء يخلونك ما تلقى مكان، احرص على التبكير، احرص على التطيب والتطهر، خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا تأكل بعض الأشياء في الفطور التي تزعج المصلين، لأن بعض الناس ربما يأكل ما يزعج الناس بالرائحة، احرص على أحسن رائحة، تسوق تطيب تنظف تطهر عشان على الأقل يصلي بجنبك يستانس أنك مصلي عنده بالرائحة الجميلة. احرصوا على الدعوة إلى الله في رمضان، راح يشهر بعض الناس عندنا إسلامهم على الأقل بالأسبوع النيب واحد. من استطاع منكم أن يدعو إنسان للإسلام في رمضان خلي جيبه، نودي لجنتنا مبرة طريق الإيمان على فيها قسم خاص للدعوة للإسلام، نقعد وياه نعلم الإسلام نفهمه ونجيبه هنا يشهر إسلامه أمام الناس، وهذا في ميزانك عند الله يوم القيامة. عندنا أنشطة وفعاليات كثيرة، وقبل ما يبدأ الشيخ وليد أو يختم، عندنا يا أخوان محاضرة أيضا في مجمع المهلب، راح يكون يوم الجمعة اللي هو 7 من رمضان، راح يكون محاضرة بعد صلاة التراويح في مجمع المهلب. ليش؟ لأن ندري أن أكثر الناس راح يكونون في الأسواق، فإحنا مضطرين نسوي بعض المحاضرات في الأسواق في رمضان عشان نغير الجو، على الأقل ما يكون في بعض الشر. أشكركم مرة ثانية وأسف على الإطالة، ونلقاكم إن شاء الله في أول ليلة من ليالي رمضان، إن كانت غدا أو بعد غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.